بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أن ينزل عليهم سيحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى فإن الناس يستبشرون بنزول المطر. حتى أنك تجد الناس يقولون إذا هجت الريح يقولون إذا نزل المطر سيهدأ الجو وتقف شدة الريح. فالرياح يرسلها الله عز وجل علامة وبين يدي نزول المطر بين يدي رحمته، وليذيقكم من رحمته أي المطر، وليذيقكم من رحمته فالمطر رحمة الله من رحمته. ولذلك قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله أي الأثر الذي يترك المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها. ورحمة الله عز وجل معالمها كثيرة في الكون، والعبد المؤمن يجول ببصر عينيه وبصيرة قلبه ينظر في معالم رحمة الله في نفسه في ولده في زوجته في جيرانه في أهله في أقاربه في كون الله سبحانه وتعالى، سار من ذلك الكثير. وليذيقكم من رحمته، ولكن هذه الرحمة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين، فيقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريبة من المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. وخزائن الرحمة مفتاحها الطاعة، الأعمال الصالحة هي مفاتيح خزائن الرحمة. فإذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك من خزائن رحمته فعليك بالطاعة والعبادة والأعمال الصالحة خاصة بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار وأثرة الطاعة سبب عظيم لفتح خزائن الرحمة. ولتجري الفلك بأمره أي السفن في البحر تجري بأمر الله الكوني، فالرياح إذا رآها الناس تبشر لأن الغيث يكون عقبها، كذلك هذه الفلك في البحار الذي يحركها الريح. وهذا معلوم لدى الملاحين والصيادين الرياح. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني بركوبكم في الفلك تنتقلون من بلد إلى بلد للتجارات وأنواع المعايش، وإلا فكيف ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد؟ ولعلكم تشكرون، يعني إذا تفكر الإنسان في هذه النعم شكر ربه سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الله تعالى يعدل آياته ونعم ويتحبب إلى عباده النعم ليحبوه ويشكروه ويفردوه سبحانه وتعالى لعباده. ثم يقول عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات لتسلية من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يصبره على ما يلاقيه من أذى قومه في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه سبيل لست فيها بأوحد، إنما هذه سبيل سلكها قبل أنبياء ومرسلون عليهم الصلاة والسلام أتوا قومهم بالبينات الحجج الواضحة لأن الله عز وجل يحب العذر، ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، والله لا يعذب قوما إلا بعد أن يعذر إليهم. فأتوا الرسل بالبينات، يعني الحجج الواضحات، ليس لهم عذر، فلما كذبوا أتاهم العذاب، فانتقمنا من الذين أجرموا. هذا جزاء التكذيب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما انتقم الله من المجرمين نجى الله تعالى عباده المؤمنين، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، كما كتب على نفسه الرحمة، كذلك كتب على نفسه عز وجل أنه سينجي عباده المؤمنين وسينصرهم في الدنيا، وكذا أيضا ينتصر من أعدائهم بعد بعضهم. النصر هنا نصر حجة، أيضا نصر حجة، قد يموت الإنسان لكن ينصر الله جده. هذا غلام أصحاب الأخدود، نصر الله عز وجل ما يدعو إليه بعد موته، لما قال له أيها الملك إنك لست بقاتل حتى تأخذ سهما من كنانتي وتصلبني في جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فإنك عندئذ قاتلي. فأمر بجمع الناس في صعيد واحد، وهو الغلام الذي طلب ذلك، قال اجمع الناس في صعيد واحد، ففعل الملك، فوقع السهم في صدر الغلام فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، هذا غلام مات، لكن الله تعالى نصر الذي يدعو إليه من الحق. فالله سبحانه وتعالى ينصر عبده ويريه ثمرة جهاده ودعوته أمام عينيه، أو أنه ينتصر له وينصر حجته وما يدعو إليه. وكان حقا علينا، هذا حق كتبه الله عن نصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم يذكر سبحانه وتعالى من رحمته وآية من آياته، الله الذي يسر الحج، الله شهد كده، فيش حد قال أنا ربنا، كان كذاب فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كذاب ومخلوق ضعيف مهين بالكذب والاحتيال على قومه، وكان اتخذ من السحرة ما يقلبون له الحق باطلا والباطل حقا ليدعو لسلطانه، فعبدوه من دون الله. لكن هل قال فرعون أنا خلقت السماء، أنا خلقت الأرض، أنا أرسلت هذه الرياح؟ ما قال أحد ذلك، إنما الذي قال ذلك هو واحد فقط، هو الله تعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني من الأرض، إما من البحار والمحيطات أو غير ذلك، فتثير سحابا فيبسطه في السماء، أي يمده ويوسعه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك تجد السحب أنواعا، منها ما هو قليل ومنها ما هو كثير، فيبسطه في السماء كيف شاء ويجعله كسفا. كسفا يعني قطعا متراكمة كالجبال. ومن منكم ركب الطائرة ورأى السحاب يرى كما وصف الله تعالى. وهذه آية من آيات الله ودليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن. القرآن بيقول الله الذي يسير الرياح فتثير سحابا فينصبه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. كسفا عبارة متراكمة وقطعا متراكمة. وهو حد طلع فوق السحاب وشاف المنظر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يجي ربنا شوف بعد كام سنة الناس تطلع فوق تركب الطيارة تطلع فوق ليركب الطيارة والطيارة تطلع فوق عند السحاب كده فوق السحاب وتمشي تبص تلاقي عجل وجاد تشوف كده السحاب ده عاملة زي الجبال جبال جبال متراكمة جبال لا حصر لها لا يحصرها إلا الله تعالى. اللي انت شايفه ده لما تبص كده وتشوف سحابة ماشية كده ده اللي انت شايفه ده الجدر بتاع الجبل. كل جبل في الأرض دي جدر في الأرض. السحب دي عبارة عن جبال اللي احنا بنشوفوه ده قاع الجبل الجدر بتاع السحاب المتراكم. أما السحاب فوق بقى لما تشوف جبال جبال متراكمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ودق المطر ذرات المطر لا نزل مين من خلال السحاب أنا أثناء السحاب من خلال السحاب سبحان الله. فترى الودق يخرج من خلاله والناس يلول المطر ناس منه. وأهل العلم لما يجي دلوقتي يقول لك دورة المطر دورة السحاب إن المية تتبخر الشمس بتبخر مية وبعدين بخار الماء بيصعد فوق يتكون سحب. الكلام ده مذكور في كتب التفاسير يعني الكلام اللي أهل العلم المعاصر بيقول كده. الكلام ده مذكور في كتب التفاسير. أو ابن كثير يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل وبعدين يمد يوسع سبحانه وتعالى في السماء كيف يشاء. السماء طبعا ما علامة احنا شايفينه بعينينا ومش دي السماء احنا بيننا وبين السماء 500 سنة مسيرة 500 سنة إنما اللي احنا شايفينه له السحاب فوق عينينا. والسماء في اللغة كل ما علامة السقف ده اسمه سماء في اللغة كل ما عليك. فتيجي تبص كده للسحاب بعدين فإذا أصاب به من يشاء من عبادك المطر بقى. فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عبادك والمطر ده بنزلش صدفة كده ولا بينزل بمزاج ولا بروح حتى بمزاج ده كل قطر مطر معها ملك يقررها في الموضع الذي يشاء الله تعالى وينزل في المكان اللي ربنا عايزه. احنا كده نشوف ممكن تلاقي هنا تلاقي مطر غرق الورديان وانت تمشي كده تنزل على محطة مصر تلاقي مفيش ولا حبة مطر بل في أكثر من ذلك، أكثر من ذلك وأعلى من ذلك. قصة الرجل الذي ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي مشى في تربية، فسمع صوتا من فوقه اسق أرض فلان، فاجتمع السحاب ونزل المطر في أرض فلان لم يعدوها إلى غيرها. يعني دي أراضي أرض فلان جنب أرض فلان، أرضها جنب أرض فلان، السحاب اجتمع كله نزل في الأرض دي ولم يعدوها إلى من بجوارها. تعالي اسق أرض فلان، راح يسأل على فلان ده الصوت اللي هو سمعه والاسم اللي سمعه، فوجد رجلا معه مسحاء مع الماء، فقال له القصة، فقال إني أفعل في الخارج من الأرض أقسمه ثلاثة، ثلث لبيت وثلث الفقراء وثلث أجعله فيها، يعني يصرف زرع ويشتري الحاجات دي يصرف يعرف فيها. فالراجل ده شوف عشان يؤدي الزكاة، زكاة الزرع، تشوف ربنا سبحانه وتعالى ايه بارك له وخصه بالمطر دون غيره سبحانه وتعالى. الامان ايه؟ من يشاء يصيب به من يشاء من عباده. يحصل ايه اذا هم يستبشرون؟ ناس البحر يستبشروا ليه؟ لان هم كانوا قنطين هزيلين، وصل من درجة يأس، الأرض تهتم، مفيش مطر، مفيش مية، مفيش حاجة زرع، مفيش شرب، ممكن البنات تموت، وأول ما ينزل مطر لسه تلاقي ناس فرحانة خالص. طبعا الكلام ده احنا مشفتش مطر، بعض الناس ممن قل علمهم يزعل قوي إن في مطر عشان هو مش حاسس، وهو بيجيله الأكل لحد السوق مش حاسس، والبهائم واللبن بيروح من السوبر ماركت يشتري ومش حاسس الحاجات دي جت منين. انما الفلاح اللي بيحرث الارض وبيزرع هو اللي عارف الحاجات دي جت منين، وبالتالي اول ما يشوف المطر يفرح جدا، يفرح جدا بالمطر اذا هم يستبشرون. طيب فانظر إلى آلاف وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، أي من قبل إنزال المطر، لمبلسين. يعني مبلسين؟ يائسين، وصل مرحلة اليأس من نزول المطر، صار كده واحد يائس، مرة واحدة تجيب حاجة لحد عنده، شوف حاله بإيه، شوف من الفرحة والاستبشار والسرور والسعادة أول ما يشوف كده. فانظر إلى آثار رحمة الله، شوف أثر المطر في الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحان الله، أرض بعد شققت لها كده اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج، وبقت كده جنة روضة تعجب الأعين وتسر لها النفس. إن ذلك لمحل الموت سبحانه وتعالى. الجزء من الآية يصلح الله تعالى أعلم أن يكون العنوان الرئيسي سورة الهود، إن ذلك لمحل الموت. شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعنى ده في سورة الهود في أكثر من آية، إن ذلك لمحل الموت. ربنا بيستدل بأكثر من دليل على اليوم الآخر وعلى البعث بعد الموت. ده من أصول الإيمان، من أصول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي رواية والبعث بعد الموت. لأن المشركين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، إحنا جينا في الدنيا جينا إزاي ما نعرفش، بناكل ونشرب ونتمتع وهنموت وخلاص بقى كده، والأرض هتكون خلاص، ولا في بعث ولا في حساب، ما بيؤمنوش بكده. ربنا ذكر آيات وصرف الخطاب ونوعه ليثبت ليقطع عذره، مش حد يجي يوم القيامة يقول يا رب أنا ما أعرفش، مش حد قال لي، عشان ربنا يقطع العذر سبحانه وتعالى. فهنا نشوف كمان سورة الروم. شوف الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلهي الأمر من قبل من بعد. إذا زي ما ربنا يحيي الأرض بعد موتها وكذلك سبحانه وتعالى يحيي الموتى كذلك عز وجل ينصر عباده المؤمنين. شوف الروم، الروم وكانوا أهل الكتاب وكانوا كفار، شوف بعد هزيمة ربنا ينصرهم ويحييهم بهذا النصر. كذلك الأمر إذا كان هذا لأهل الكتاب على الفرصة عبدة النار، ألا ينصر الله عباده المؤمنين؟ لا والله ينصرهم، ربنا يحييهم فيبدل حالهم من ذلة إلى عزة ومن قلة إلى كثرة ومن هزيمة إلى نصر وتمكين واستضعاف ومن استضعاف إلى نصر وتمكين. فربنا سبحانه وتعالى محيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، فقدرته عز وجل ليس لها نهاية، قادر على كل شيء. ثم يذكر الله عز وجل حال الإنسان الكافر، حال الإنسان الفاجر. أول ما يحصل بقى تحت شاف نعم، شاف خير كتير، أول ما يحصل له بلاء شو بيعمل؟ ولئن أرسلنا ريحا في السماء، شوف اللفظ القرآني، ربنا لما ذكر الريح في الخير ذكرها بالجمع، الله الذي يرسل الريح. ولما جه ذكر الريح في العداء ذكرها مفردة، ولئن أرسلنا ريحا، ريحنا إلى أهل، ريح دمرت المحصول بتاعهم، ريح خلت المحصول ذاب الأصفر، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، شافوا النبات أصفر، الريح حرقت لهم الزرق، لظلوا من بعده يكفرون. يقول لك مشفناش خير بعد ما عايش 100 سنة في الخير، وأول ما يحصل حاجة يجحد النعمة، يكفر النعمة، زي المرأة إن تحسن إليها الدهر وإن رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا، وهي المرأة كده دخلتها كده، لا دخلتها كده، ده ربنا سبحانه خلق جبلها على ذلك. أما دول بقى ربنا خد خير خير مرة، يقول لك أنا يفضل بقى يتضايق، لا تفتكر أنت ربنا عطاك قد إيه؟ وتفسحك دي إيه؟ وخيرك دي إيه؟ ونعمك دي إيه؟ طب تكون أنت في بلاك، اصبر عليه واشكر الله سبحانه وتعالى. مش يديك ده تقول أنا ما شفتش خير، تنكر نعمة الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير رضي الله عنه كان من علماء الأمة وأتقيائها وصالحيها وزاهديها وعلمائها، وذا كان خالته عائشة رضي الله عنها وأبوه الزبير بن عوف وجد أبو بكر رضي الله عنه، كان من العالمين. أصابته الأكل في رجله فقالوا له لا بد من تترها، قالوا لا بد من بترها، قال ما فعلت؟ قالوا لا بد وأن أعطيك دواء، هذا الدواء يغيب العقل، قال لا يقطعوها وأنا أصلي. فدخل فصلى فبطر مساقا، فبعد ما سلم الصبع أغمى عليه، بعد ما فاق مسك رجليه فقال اللهم إنه كان لي 4 أطراف فأخذت واحدة وتركت 3 فلك الحمد. صويت مهدان لأدعى الشكر، إزاي أنك تصبر تشكر؟ ان انت تقارن، انت ربنا اعطيك ايه وخد منك ايه، دخل واحدة وسط ليه فلك الحمد. دخل أحد الصالحين على رجل في مرضه وجدان يتألم وكانت به القرح. قال أيسرك أن كانت على ذكرك؟ أن جاءت على عضوك الذكري؟ قال لا. قال فأحمد الحمد لله ما جاتش فيه، يعني لو كانت على عضو الذكر كان هيكملها. طب احمد ربنا ان هي جت في مكان زي ده والانسان كده، والحمد لله ان جت في كده، الحمد لله ان جت في الحته الفلانيه، الحمد لله ما جتش جدا. يفضل ايه؟ يذكر نعم الله عشان يقدر يظبط ويشكر النعم. فهنا ما يكونش الانسان ابدا حاله كده، يبقى انت بخير كتير ونعم كتير وزمن، ومره واحده حصل بلاء بذنب منك او امتحان واختبار من الله اليك للتمحيص او لتكفير السيئات او رفع الدرجات. مش تقول بقى ايه اللي الكلام اللي جاي، لا، انما على طول تصبر وتشكر وترضى عن الله فيما قدر عليك سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. إثنين وصف ده كله في الكافر. الكافر ده ميت، واحد جسمه قبري ميت، كما قال الله: ومن كان ميتا فأحييناه. ميت وحياة، إيه بقى ربنا؟ مين ميت وحياة ربنا ده؟ الكافر ميت، فأحياه الله بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض. طب هنا بقى وإيه؟ فإنك لا تسمع الموت. الكافر ميت، أنت مش بإيدك تسمعه، الله يسمع ربنا. الهداية والإفضال بيد الله، أنت عليك البيان فقط. أما أخذ النواصي إلى الله، هداية فلان وإفضال فلان دي بيد الله مش بتحدث. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصوم، بسمعوش وده منطيق. الدعاء إذا دعوته مش يسمع، إلا اللي ربنا عايزه يسمع. ربنا عايزه يسمع ودانا هنفتح، إنما عيادا بالله كتب الله له الشقاء، يبقى ودان وثولة. إذا ولوا مدبرين، وكمان إيه في حال الإعراب هو معرض. إذا ولوا مدبرين، تولى وأعرض. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، وأعم بشوفش والضلال ما شاف حاجة، ده هو إيه تايه فيه. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع منين إلا من يؤمن بآياتنا. بس صدر يسمع، هو لما يسمع دمه وودانه كمان مركزه ويسمع بإنصات وفرحانه بيسمع، بس ده هو اللي هينتفع. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. مسلمون قانتون خاضعون ذليلون مسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. بس هو ده اللي بيستفيد الأمر والنهي والسدد في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب أنت كمسلم تدعو إلى الله تعالى، إيه وظيفتك؟ وظيفتك البان والتأشير. طب هل أنت بإيدك تنتهي حد؟ بإيدك تخلى الكافر المسلم؟ بإيدك تحول الإنسان من حد إلى حد؟ لا، ليس هذا إليه، إنما هذا إلى الله تعالى، بيده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وعليك أن تعرف ذلك، أن تعرف ذلك وأن تؤمن ذلك. ولذلك القرآن ده ما ينتفعش فيه هذا من آمن به. اللي آمن به سبحان الله، أنت بتقرأ فهمه ده. وربنا بيفتح عليك المعاني اللي مش القرآن ده كلمة تواصل قدام بيقرأ بشفاهم حالك ومسك ده بيقرأ مسك ولا فاهم منه حاجة خالص لأنه مش مؤمن بيه. إنما مين اللي يفهمه وربنا يفتح عليه اللي يؤمن به اليؤمن به يفتح الضوء. ولذلك هذا الوصف العظيم احرص ان تكون عليه. احرص ان انت تقرأ القرآن تتدبر. احرص لما تقرأ القرآن ان يبقى قلبك حاضر بنعمة اوعى تفقدها. تفقد بالمعاصي. تفقد بالمعاصي. تفقد لو ان الانسان حدث عنده ضعف وشك وبلبلة وحيرة وغير ذلك. فاحذر ذلك. إنما دي نعمة. احمد الله عليك. فهذه الآيات كما ذكرنا فيها آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهي آية إحياء الأرض بعد موتها وهي دليل على إحياء الموتى والبعث بعد الموت. والحمد لله رب العالمين. فنكتفي بهذا.